Bismillahirrahmanirrahim. İza ca'a nasrullahi vel feth. İza ca'a nasrullahi vel feth. İza ca'a nasrullahi vel feth. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا